احتضان المقود وراح ضرب الجدار أو الجبل ووقع الحادث. نعم نعم. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا مبسوط. الحمد لله بخير. إبراهيم زرزر الضيق. أهلا وسهلا كبرك الله. شلونك سيدي؟ والله بخير الحمد لله. بسألك. شلونك؟ الحمد لله. كيف الوالد؟ تمام بسلم. شو أخباره؟ الحمد لله. عم يجيك أخبار؟ والله بحكي معك كل كم من يوم. بخير؟ تمام الحمد لله. آه شو عندك؟ سيدي. نعم. دكتور يوسف. يوسف إيش؟ أخو الشيخ ياسين أخو بلاد تعرفهم. أخو مين؟ أخو بلال الشيخ ياسين. أخو أبو بلال؟ آه. أبو بلال اللي كان شريك أبيك؟ أيوة. والله ما لي ذاكر لا يوسف أما أبو بلال فصاحبنا وصديقنا. التلفون بيته عندك؟ لا ما عندي. بس حبيت أسأل إذا الدكتور تعرفه أو لا. لا والله ما عندي علم. عشان حكى معي أخوي امبارح. إيه. قال صايبه شلل. لمين؟ دكتور يوسف. والله ما عندي خبر ونسأل الله له العافية. هو وينه يوسف؟ نعم. يوسف وين ساكن؟ أنا ما أعتقد.